طيب بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح مقدمة شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير، وهذا اليوم هو اليوم 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 1442. هذا المجلس نستكمل فيه ما توقفنا عنده، وهو بيان عظمة هذا القرآن وأهمية تدبره واستخراج حكمه وأحكامه. أشار الشيخ رحمه الله إلى عظمة هذا القرآن وبيان أهميته وتدبر آياته واستخراج ما فيه من الأحكام والدلائل والحكم، وذكر لنا رحمه الله عظمة القرآن بقوله القرآن حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ساق المؤلف هذا الكلام، وذكر بعضهم أن هذا الكلام مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه، وبعضهم صحح وقفه على علي، والصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. ثم ساق المؤلف آيات ودلة على أهمية القرآن وعظمته، فذكر آية طه وآية المائدة وآية سورة إبراهيم وسورة الشورى. فالآية الأولى في طه قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى من نشاء من عبادنا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نلاحظ أن هذه الآيات الأربع كلها فيها بيان أن هذا القرآن فيه الهدى وفيه النور. فآية طه قال جاء يأتيكم فإما يأتينكم مني هدى، وفي سورة المائدة قال نور من الله وكتاب مبين يهدي، وقال في سورة إبراهيم أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فهو سبب في إخراج الناس إلى النور، وهذا القرآن هو النور. وكذلك في سورة الشورى قال روحا من أمرنا، قال ثم قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشيخ رحمه الله اختار هذه الآيات لبيان أن القرآن هو النور والهدى، ثم قال الشيخ بعد ذلك وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب ما بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سواء الرشاد. نلاحظ أن الشيخ قبل ذلك بيّن أن الداعي لكتابة هذه المقدمة في أصول التفسير هو أنه ورد إليه سؤال وأنه سئل أن يكتب فكتب، وهنا بيّن أنها مختصرة وأن طريقتها أنه كتبها من إملاء فؤاده، ما أملأ عليه فؤاده وما استحضره في قلبه فكتبها من مما استحضره في قلبه. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان طرق التفسير، فبدأ بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن عظمة القرآن وأهمية الوقوف على القرآن وتدبره وبيان معانيه. فذكر هنا قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذه مسألة نجدها في بعض طبعات هذه المقدمة، أن بعض المحققين يضع لها عنوانا فيقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن، فهذه كلها نجدها اجتهادات من بعض المحققين لتقريب وترتيب وتنظيم هذه المقدمة. عموما الذي ينبغي لنا أن نفهمه الآن هو: هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كلها كما بين لهم ألفاظ القرآن كله، أو أن بين شيئا دون شيء؟ اختلف المفسرون واختلف العلماء في هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه جميع ألفاظ القرآن أو لا، على ثلاثة أقوال. فبعضهم أخذ بهذا الرأي وقال، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل ما يحتاجون إليه، وبين لهم جميع ألفاظ القرآن بينها لهم. واستدل شيخ الإسلام ومن وافقه بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ألفاظه، كذلك بين معاني القرآن. وهناك رأي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا آيات بعدد، آيات تعد على الأصابع بعدد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات بعدد علمهن له جبريل، فآيات معدودة. وهناك من توسط بين القولين فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل ما يحتاجون إليه، وكل ما خفي عليهم من معاني القرآن وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه من صحابته فإنه بينه. فليس النبي صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن أو كل ألفاظ القرآن، ولا نقول بأنه بين آيات بعدد، وإنما نتوسط فنقول بين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه الصحابة رضي الله عنه من دلالات القرآن وبيان أحكامه. ولذلك لو تأملنا ونظرنا في كتب السنة وجمعنا الأحاديث لوجدنا أن الأحاديث يعني كثيرة ليست قليلة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن، حتى أوصل بعضهم إلى 50 حديثا مما صحت أسانيده. بل إن هناك رسالة علمية وأظنها في قسم السنة، هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. فالتوسط هو الصحيح، لا نقول بأنه بين جميع المعاني جميع الألفاظ واستخرج جميع المعاني في كل كلمة، ولا نقول أنه بين آيات بعدد علمهن له جبريل. هذا الحديث حديث عائشة ضعيف لا تقوم به حجة، صحيح والتوسط. طيب، نعود إلى ما ذكره المؤلف. استدل الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بهذه الآية، وقال كما أنه بين لهم ألفاظه فقد بين لهم معانيه، ثم استدل ببعض الأحاديث وقال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هذا من كبار التابعين، ممن أخذ العلم والقرآن عن كبار الصحابة، عن كبار الصحابة كعلي وعثمان وغيرهم. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي هو مثل ما ذكرنا توفي رحمه الله في 70 تقريبا، 72 أو 73 من الهجرة. هناك شخص آخر ينبغي التنبه، وهو يسمى بنفس هذا يقال له أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا من أئمة الصوفية ومن غلاة الصوفية، وله كتاب في التفسير اسمه حقائق التفسير، وهذا ممن عاش في القرن الرابع أو الخامس، وهذا ممن حذر بعض العلماء من تفسيره، لأن تفسيره فيه شطحات كبيرة وغلو على مذهب الصوفية. طيب نعود إلى هذا. أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين رحمه الله، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. فهنا وجه الدلالة أن أبا عبد الرحمن السلمي أخبر بأن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن 10 وكانوا إذا قرأوها هذه تعلموا ما فيها من العلم والعمل. فقوله تعلمنا دل على أنهم تعلموا عن غيرهم، وهم لا يتعلمون إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه الدلالة. ثم ساق أيضا ما قاله أنس رضي الله عنه أنه كان يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل وفي رواية جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. هذا أيضا إذا قرأ البقرة وآل عمران بمعنى أنه قرأها قراءة تلاوة لألفاظها وفهما لمعانيها. هذا دليلهم الثالث. دليلهم الرابع قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين. وأيضا هذا يدل على أن ابن عمر كان يحفظ السورة بألفاظها ومعانيها، وإلا لم يبقى 8 سنين مع سورة واحدة. قال ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهم معانيه. طيب إذن هو استدل بآية النحل لتبين الناس ما نزل إليهم، واستدل بمواقف الصحابة أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات علم يتعلمونها لفظا ومعنى، وكذلك ما أن الرجل كان إذا قرأ البقرة وآل عمران جل وجد في أعين الصحابة، وعمر وابن عمر رضي الله عنه بقي في سورة البقرة 8 سنوات يتعلم معانيها. ثم المؤلف استدل بآيات عامة تأمر بالتدبر، وأن أول من يتدبر هذا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فساق هذه الآيات ليتدبروا آياته. وأفلا يتدبرون القرآن في موضعين، وفلم يتدبروا القول، هذه 4 آيات. قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك لا يمكن. فهذا وجه الدلالة أن التدبر يلزم منه فهم المعاني، وكيف يتدبرون وهم لا يفهمون معانيه؟ فهذا دليل من المعنى، يعني هو أدلة من القرآن لكن تتضمن معنى التفسير، تتضمن استدلال بأن النبي فسر القرآن. ثم قال بعد ذلك أيضا استدل بدليل معنوي، قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من فنون العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، أي لا يطلبون شرحه وبيانه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ طيب، هذه أدلة، سواء أدلة من القرآن كآية النحل، وأدلة من السنة كقصة أبي عبد الرحمن السلمي وحديث أنس وابن عمر، وأدلة من المعنى العام، وأدلة أيضا من المعاني التي تدل على أن هذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويستشرحون معانيه ويبينون ويسألون عن معانيه. عموما شيخ الإسلام رحمه الله يمكن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة جميع ألفاظ القرآن، بين معاني ألفاظ القرآن كما بين ألفاظه، بين معاني كما بين ألفاظه، يقصد بذلك أنه بين لهم في بقوله وعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فكان يعمل بالقرآن والصحابة ينظرون إليه، فلعله من هذا الباب أنه أراد أن واقع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه بين لهم. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية ويبين معانيها للصحابة فيقول الحمد لله معناها الثناء رب العالمين أي خالقهم ورازقهم، ويأتي على كل آية، هذا لم يرد ولم ينقل إلينا، فلعل الشيخ رحمه الله أراد هذا المعنى العام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للصحابة ما يحتاجون إليه. طيب، هذا ما يتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك فقال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. هذه مسألة يعني تفسير الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم يعني لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه تفسير القرآن وفهموه، ثم إنهم بعد ذلك أيضا اجتهدوا لأنهم عرب خلص وعندهم القدرة على فهم معاني القرآن، وحضروا مجالس النبي ورأوا التنزيل وحضروا أسباب النزول، فلذلك استوعبوا كثيرا من معاني القرآن. ولكن الشيخ رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة، وهي مسألة النزاع بين الصحابة والخلاف بين الصحابة كان قليل جدا، وإن كان موجود في التابعين أكثر قليل جدا. وبين السبب، قال لأن شرف زمن وعصر الصحابة، قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم يعني هو أشار إشارات فقط إلى تفسير الصحابة باختصار، وأنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد اجتمعوا وأتلفوا ولم يكن بينهم النزاع والخلاف والشقاق. وأيضا إن وجد خلاف بينهم فهو خلاف من نوع اختلاف التنوع، وأن كل واحد من الصحابة يعني يبين معنى الآية بلفظ وبأسلوب لا يخالف الآخر. بعد ذلك سينتقل المؤلف في ببيان تفسير التابعين، وأن أشهر التابعين في التفسير هو مجاهد الذي تلقى جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان إماما في التفسير. وكما قال سفيان الثوري، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. طيب، لعلنا نقف هنا عند تفسير التابعين، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما يتعلق بتفسير التابعين، ثم الدخول على اختلاف السلف في التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.